أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من كان عليه قضاء يوم واجب من رمضان ثم أفطر في أثناء قضائه لهذا اليوم، هل عليه شيء؟ نعم، هذا لا يجوز. العلماء يقولون القضاء له حكم الأداء، فإذا شرع في صيام يوم من قضاء رمضان فلا يجوز له أن يفطر، وكأنه يوم من رمضان. وأما إن لم يشرع في ذلك وإنما في الليل تردد هل يقضي أو لا يقضي، ثم بعد الفجر قطع بأن لا يقضي فلا بأس. أما إذا شرع في الصوم وبدأ يومه بنية الإمساك بقضاء يوم من رمضان فلا يجوز له أن يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما الفرق بين الأمر المحرم والبدعة؟ المحرم أعم من البدعة. المحرم يطلق على البدعة وعلى المعصية، والبدعة أخص. فكل بدعة محرم، كل بدعة محرمة، وليس كل المحرم بدعة، لأن المحرم ينقسم إلى قسمين: ما حرم من المعاصي وما حرم من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل من كان محتاجا للمال أو للزواج فلم يجد، فهل يجوز له أن يسرق ويتوب أو يزني ويتوب؟ لا يجوز له أن يسرق، وإنما يجب عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع ماذا قال؟ قال: يسرق. قال: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رجل يرجو صلاح الذرية تزوج بمال مسروق؟ كيف يرجو صلاح امرأة مهرها من مال مسروق؟ وإنما يصبر ويتق الله، فإن استطاع الباءة وهي النفقة والقدرة تزوج، وإلا عليه أن يصوم ويتق الله ويسأل الله أن يعصمه وأن ييسر له الزواج. وإذا توكل على الله واتق الله يسر الله أمره. وأما التوصل إلى المقاصد الشرعية بأمور محرمة فهذا محرم، والعلماء يقولون الغاية لا تبرر الوسيلة. فهو وإن أراد الزواج وإرادة إحصان النفس فإنه لا يجوز له أن يسرق، ولا يجوز الخيار الثاني الذي ذكر وهو الزنا والعياذ بالله. فلا يجوز له أن يزني ولا يسرق، وإنما يصبر ويتحمل ويصوم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الأمور المحرمة محرمة في كل وقت ولا تبيحها الحاجة، ولهذا لا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الزنا لأحد، أو رخص في السرقة لأحد، أو رخص في الربا لأحد، وإنما أمر الناس بالصبر، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن اتق الله يسر الله أمره وأعانه ووفقه. ولكن الناس يستعجلون ويقينهم ضعيف بربهم، وإلا لو قوي اليقين بالله عز وجل توكل الناس على الله وتوجهوا إلى الله بالدعاء ليسر أمورهم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما الطريق الأمثل لطالب العلم المبتدئ بعد حفظ القرآن؟ الطريق هو تلقي العلم عن المشايخ وعن أهل العلم الضابطين له، والمداومة على الدروس والمذاكرة والسؤال عما يشكل، والأخذ بتوجيهات العلماء في الطريقة المثلى في الدراسة. فإن الطلبة يتفاوتون بحسب مستوياتهم وبحسب إدراكهم وبحسب الكتب التي درسوها قبل، فليسوا على درجة واحدة، فكل يرجع إلى شيخه يقول: أنا درست كذا وكذا وأحتاج إلى كذا فوجهني. فالعلماء يوجهون الطلبة، وعلى الطلبة أن يستفيدوا من أهل العلم وأن يأخذوا بتوجيهاتهم، وإذا ما أشكل عليه شيء أن يسأل، وأن لا يستعجل الأحكام دون أن يتثبت ودون أن يكون على بينة من أمره. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم صلاة ركعتين في الروضة في وقت النهي؟